أنا عرفت سبب المرض، منعته. لا بقول لك اكسجين نشط، ولا بقول لك هاي بريشر مش عارف ايه، ولا اوزون. هاكس هاكس. والله هو انا لو بلد في الشهر كان المفروض يجي لي، بصي اروح كنت في المنوفيه، كان عامل لي مكان في المنوفيه، انت عارف المنوفيه يا جماعه على طول، عمال على بطال معاهم براسين. سؤال اتفضلي. انا اول مره اعرف حضرتك النهارده. النهارده ما عندكوش ليك في البيت. بس انا عرفت من خلال صاحبتي وقالت لي وقالت لي عن ندوه، وانا هنا من سكان الحدايق، فقلت اجي اتعرف على شرفتينا يعني. ربنا يخليك. انا المفروض ان انا داخله اعمل عمليه تسليك. قلت لا. قلت لا. تسليك الاوتار معايا في 15 يوم هيفوق. عايز حاجه تاني؟ حتى لو الرسم العصب بيقول ان في ما يحدث او ما هو يقول لي ايه رسم العصب؟ رسم عمر هو عارف يعني. هو دلوقتي انا جيت هنا عملت مشكله. وبعدين قست التوصيل الكهرباء هنا، ما هيقول لي هنا في مشكله. مشكله ايه؟ ما اعرف بس في مشكله هنا. تمام. هنشوف في المشرط. طب المشكله اصلا انت مخلوقه ضيقه؟ لا. ايه اللي ضيقه؟ ما اعرفش هو يعني. ولا انا هجرب بقى لما انت تروح اول شيء. ازيك يا عالم يا عماد؟ ازيك يا ايه؟ اهلا وسهلا. الله يبارك لك. هو النظام السؤال اكتر ما هوش عن الحق يعني. هو انا بدات في استشاره 9 نظام. قعدت تقريبا حوالي شهر ما عملتش كامل تاني، ورجعت فلقيت اعجازات. بعدين جيت بالحاجه ويمكن ما اعرفش كده. انا فاكر انت قلت لي تمام. ففي كده كام حاجه ما اعرفش ممكن تفيد بعض الاخوه اللي معانا. الحاجه كانت بتاخد حوالي 18 برشامه سكر وحساسيه وضغط وكوليسترول. الكلام ده معدي 20 سنه. النهارده من 16 12 بفضل الرحمن ما بيخش ظروفها اكتر، وترنيدو موقفاه بقى لها حوالي. ترنيدو ده يا جماعه بالمناسبه عايز اقول كلمه عشان اقطعك. الشركه بتاعته غيرت دواعي الاستعمال بعديه. وعين الشركه بتاعته غيرت اسمه من بره، كان بيكون مكمل غذائي المرضى التابت شالوها. دواعي الاستعمال اللي جوه مش فيها جهاز هضمي شالوها. كان مشكلة مع كان في مشكلة مع بتوع القرحة شالوها. الترندو اصلا معمول عشان هو انا كنت بطلبه الحاجه الثانيه اصلا مش انت عارف بس عشان يعني محاوله تمام. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا بعد تقريبا 7 10 فرضت نظام اجباري الدكتوريه على البيت. هو ده الدكتور الصح. وده حصل عندي مشاكل كتير جدا اتحسنت في الاولاد من اول 3 سنين. المشي بتاع كان عندي ابني 3 سنوات كان بيتكلم وهو نايم بطل تماما الحمد لله. لما غلط مره وعند حد من كان فراخ كان ترجعه 3 ايام، قلت مش هودي الدكتور تاني وهناخد. وساعتها فهمت ان انا ممكن انا متابع حد بشكل جيد ومفيش حاجه ما اتفرجش عليها. دي مشكله. المشكله الثانيه البارت اتاك بتاع بابا، انت لقيت لي علاجين انتهى تماما، بياخد علاجين النوم اللي قلت لي ما عنديش مشاكل فيهم. بس الحاجه الثالثه ويمكن ده اللي فعلا انا شايف الموضوع صعب قوي، كنت لسه برضه من 2 في المستشفى كان الميتولي. الميتولي انا كنت اتشخصت بعد مثلا 11 سنه من العقد ومع اساتذه دكاتره بيهم بصرا معايا. لما كنت بعمل رسم عضلات من 4 ايام الدكتور كان مستغرب، فانا بقول له طب قول لي السبب. انا مش ما تقوليش يا جاتلي، انا عايز اعرف منك السبب. ده التهاب ميكروبي. قال لي انت بتسال اسئله ما لهاش علاقه بالموضوع، ده هو جينات. قلت له لا هو اسم ما فيها الكلام ده. انا بظبط فمش مش هقول اسمه. ف نظام. لا مش نظام. ده ما عندوش ما يكون ما عندوش ما يكون ما عندوش ما يكون فتجبتني ما يكون منين يعني. ف طب ده التهاب. طب فهمني القصه. طب انا ما كنتش بعمل ده على السنين، ما كنتش اقدر الف ده، ما كنتش اقدر ان انا يعني اعمل التشنج في الدنيا ده بالسهوله دي. تمام. فانا انت ما قلتليش طب قول لي هي منين؟ فانا حتى لما كنت بس ما يدل تقول لي ابره هنا ما يدل ضغط ما يدل. طب اعمل ايه؟ انا خد الانتين 100 بشر. طب ايه تاني؟ لا خلاص طيب فك. وخمسة سنة على فكرة لحد النهارده الميوتانيا صفحتين في مو صفحتين. اخر بيبر ليها 23 انا متابع ليها ايميل اوفيشال. ادي الميوتانيا. الحمد لله. بص بالنسبة للتفادي يعني هي ممكن شوية بس انا طبعا ميوتانيا يا جماعة من كلمة يعني كلمة مايوتونيا ضعف عضلي بس مايوتونيا ف بس دكتور ده تشخيص هو اصلا شكله كده لكن احنا سميناها مايوتونيا اتروفيك ضمور عضلي خلاص. شوف الراجل النهارده بيتمكن من ماسك باور بتاعه الحمد لله. بس ايه يا حبيبي؟ يعني لو هنتكلم في التحسن كان بيجي لي اتاك في النص عشان بمنتهى الدقه، بس كنت متاكد ان انا مش عارف لانك انت عندك غير الجزء الطبي ويمكن انا بحسه فيه فلسفه بعمق. حضرتك بتتكلم في تاريخ فيلسوف مش عيني. ما انا قريت الكلام في الطب النفسي انا من حوالي 6 سنين ما فيش منه حاجه. يعني حضرتك ابتديت تشاور حاجات كده فحسيت ان انا كحمار رايح باكسبور ما كان بيعدي الكلام ده قدامي. انا حافظ القران كله بحكم ان انا ازهر وكنا يا موسى انا عجبني ده ما قلتها دي. لا حضرتك شاورت فاللي هو يعني ما انا حافظها فأنا أنا والله والكلام ده مش بقوله هزار. أنا حتى الآيات دي أما استشهدت بيها أنا ما كنتش محضرها خالص ولا أنا دارس الحتة دي أصلا فاهم. بس أنا زي ما قلت لك أنت بترمي لك دلالات وأنت دماغك بتسنطرت في حتة بقالك سنين بقى في شغال في الحتة دي لازم يكون في إشارة لازم في إشارة بقى فاهم. أنا كنت هسافر في 2020 أو 21 خلاص والبيوت بقى بتتقفل فاهم والمؤسسات دي عشان تطلع محتاجه مجهود ومحتاجه فلوس ومحتاجه وقت وبعدين انت عايز تشتغل عشان تجيب فلوس مش ريسيرشر بس انا مش باحث بس لا ده انا باحث وكلينيشن عايز اشتغل واشوف نتائج مش انا برمي كلام وخلاص يعني انا مش هحط دراسه واستنى غير يطبقها لا ده انا عايز اشوف نتائجها عشان انا هتكلم بالنتائج دي وعشان تقنع الناس تبطل دواء لا ده الموضوع خد مني مجهود ابن لذينه واحنا انا اقدر بتكلم من منطلق قوه. حضرتك انا وقتها في الاول ما كنتش كده انا بحايل العيان هو لسه مش قادر يفهم بقى انت ازاي وهتعمل وانت لا الموضوع خد مني بس ربنا اللي اكرم بقى الصراحه هو اللي هدى يعني ما قد تقرر ان انا هسافر اتصلت بيا واحده قالت انا حامل النهارده بعد 14 يوم من النظام بقى 3 سنين ما بتحملش. مصر ربنا يخليك لينا مصر محتاجانك يا رب والله وانا قاعد صدقت على مصر فيها. عزيز تركيبك والله لا كبير بس انا ركبت فيه انا عاجز عن الشكر يا باشا كنت ضليت في عدتك والله العظيم مش عارف انا يعني في سنه كسايه هتدوس عقلك والله يا باشا ربنا يجازيك عنك اصلا يعني ربنا يجازيك عنك كتر خيرك يا باشا كتر خيرك يا باشا ما تحرمش من وجودك كتر خيرك يا باشا. عايز لا انت قلت كتير النهارده وانت ايه وانت صاحبة القاعة انا سكوتي بيتي جنب الكنيسه بيتي جنب الكنيسه يبقى صاحبة القاعة. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. اول حاجه طبعا ربنا يبارك لك يا دكتور حضرتك عارف ان انا طول الوقت بدعي لك. لو قلت الصوت الراجل ده بعد كده الراجل هو بيصورني سامع اعرابي تمام لكن الحدوته اللي قلتها لنا هنا في الجواليس تعالوا عشان اقول نص كان بصوا بص يعني راندمايز كده حاجه عيلة عشوائيه بيتكلم احنا في وسط حد طولون كم سنة يا ابني؟ 4 سنين. 4 سنين بعد الطولون العين وش الشمال اليمين. بعد إذنك طيب؟ التهاب. راح اليمين. مايكل. الشباب بتسحب دلوقتي. بصورك أنا بقى. قول خلاص. أنا وأنا أنا طبعاً أنا مصور. يعني أول مرة أتعرف على الدكتور النهاردة وأنا بسجل وبسمعه أنا يعني تعبان بقالي حوالي 5 سنين أو 6 البداية عندي كانت في الكورونا قعدت أكشف حوالي يعني ما خليتش حوالي 30 40 دكتور في مصر الجديدة والمعادي ما خليتش يعني ابتديت من الكورونا بعد كده طلعت على عينيا هنقف حتة هنا في الطولون تدخل الطبيب طبعاً بأدوية حموضة كنترولوج زركال صح زركال كنترولوج اشتغل كده كنترولوج دخل تعرف ان الجسم ده هيبدا بقى ايه يتعب بقى لان هو كان مسند نفسه بالعافيه خلاص قعدت مش هترجع في القولون قد ايه سنتين؟ حوالي اكتر من سنه ونص بعديها عيادتك دي كانت قد ايه؟ بعد القولون ده قد ايه؟ يعني ممكن هم الاثنين في سنه بس العين بعدها على طول. القولون سبق بشويه. بس هو قبليها كان بيشتكي برضه خلي بالك. جهازك الهضمي هيشتكي الاول. لازم يشتكي الاول ده الانذار الاصلي عشان يلفت نظرك ان المشكله في الاكل. لازم يلفت نظرك هيبقى ربنا خرجنا من الظالم هيديك الانذار الاول. ارتجاع مريض ماشي، القولون ماشي، كبد دهني ماشي، مراره ماشي. مش مرتاح. سنة تانية عينك. العين اليمين حصل فيها نقطة وكشفت بقى كل التحاليل سلبية، مفيش ولا تحليل فيه أي حاجة إيجابي خالص. اتلفت كام تحليل؟ قلت لي في تحليل عملته ب 4000 جنيه بتاع مناعة كده. مرتين في الشهر حوالي 3000 جنيه. ونيجاتيف صح؟ نيجاتيف. وأما بيقول لهم نيجاتيف بيقولوا لك إيه في الآخر؟ مش كريم. مفيش سبب. ما عندكش حاجة. ها اليمين راحت صح؟ والشمال بدأت تسحب. بسحب بقى وعمال بشتكي في الشمال عشان احافظ على الشمال بقى. ربنا يعافيك يا دكتور النهارده. يعني معايا النهارده يعتبر بالنسبه لنا معجزه صدفه وشوف. هي عشوائيه ايوه طول ما انت ماشي من غير ما تفكر هات واحد تشو قدامه بطه فيها انتفاخ تعالى عد له شكاويه. هو مش فاهم يا قلبي. هو قولونه حاجه ومعدته حاجه وحجابه الحاجز حاجه والطرفيه حاجه وشعره حاجه وضوافره حاجه، لا انت حاجه واحده. معلش يا رب ان شاء الله خير وهنبدا النهارده وهنرجع رب كلنا يا جماعه ان شاء الله ربنا يا رب. شكرا. حسيت لك ليمون. يا بنت انا كنت الفاست زي ما قلت لك افضل من موز ولا قهوه قويه؟ قويه؟ اتفضلي يا باشا اتفضلي يا باشا اتفضلي يا باشا. السلام عليكم. دلوقتي انا بقالي 15 شهر الحمد لله بشوف الجامعه يا دكتور. ماشي؟ طيب هو الحمد لله والشكر لله انا اتغيرت 180 درجه وبنتي اتغيرت 180 درجه. رؤى طبعا كانت مشكله كبيره. انا شاركت قبل كده في مره. هو انت هنا انا طيب. بصوا يا جماعه استاذ رشا من اوائل الناس اللي اتعاملت معاها في حالات تعتبر بالنسبه لنا سيريس. حاله رؤى بنتها في حاله اسمها هيرش سبرانج. هيرش سبرانج ده الطفل بيبقى مولود بعيب خلقي وده لعيبه خلقي بقى اللي انا بقول عليه. في الاعصاب اللي موصله للقولون، في القولون اللي ما قماش طبيعي كده تلاقي كده بتتنفخ فيه، كده مش شغاله وبتتنفخ من قبليها. حلها انا استقصب اروح اقصقص فيها اقصقص فيها. هي رؤى مولوده هيرش سبرانج وهي خمس ايام مستقصلها كل القولون وتقريبا كتل امعاء الجدر. فاحنا خارجين مشكله كبيره وهي عندها خمس ايام. خارجه من المستشفى عندها 16 يوم. 12 سنه ونص انا بتابع كل دكاتره التغذيه، كل انظمه التغذيه، ناس في انجلترا، ناس في امريكا، كنت بتابعهم اونلاين علشان رؤى توصل لمرحله انها تبقى طفله طبيعيه تقدر تدخل يعني اجهزتها تبقى طبيعيه تقدر تدخل الدوري الطبيعي. الحمد لله وشكرا لله كنا واصلين لمرحله معينه، ولكن جينا في وقت برضه في مشكله كبيره عندنا في الامتصاص. رؤى وصلت لمرحله انها مش قادره تخرج من البيت بسبب انها بتدخل الدوري كتير، بتدخل الدوري 16 مره في اليوم. فما كانتش تخرج ما كانتش تخرج من البيت اصلا، يعني ما بنخرجش مش عايزه تخرج. الحمد لله والشكر لله انا كنت رايح الدكتور ده مش عشان رؤى، انا كنت رايح الدكتور ده عشاني انا كان عندي عرق نسا من 2020 لما جت لي كورونا. فجالي عرق نسا، عرق نسا ده وصل لمرحله ان انا ما كنتش بقدر اقوم من على السرير، يعني مش بقدر اقوم من كتر اللي انا لفيت بقى كل حاجه تتخيلوها، علاج طبيعي، مخ واعصاب، عظام، الكلام ده كله. لدرجه ان الدكاتره كانوا بيدوني مسكنات بتخليني مش حاسه بايدي، المسكن قوي جدا بيخليني مش حاسه بايدي، ولكن عرق النسا الالم فيه ما بيقفش بيصرخ. فانا شفت لايف لدكتور ديه بيقول عرق النسا بتتعالج معانا بسهوله. فانا حجزت معاه على ما اروح له، كنت انا تاني يوم اشتريت التوست والجبن والكلام ده كله. على ما كنت حاجزه بعد 15 يوم، المهم ان ثالث يوم انتوا زمان كان بعد 15 يوم. المهم بعد ثلاث ايام بعد ثلاث ايام حسيت كان حد كان ماسك جسمي وساب ايده من عليه. جسمي كان مليان التهابات مليان ميه. انا عرفت على طول بعد ثلاث ايام من الدكتور ده يعني كلامه مظبوط والحمد لله والشكر لله. انا من يعني لغايه النهارده من اكبر الداعمين لدكتور ضياء. الحمد لله والشكر لله انا مش خفيت من عرق النسا، بس انا خفيت من جيوب انفيه، خفيت من قولون طول عمري تعبانه منه من وانا طفله صغيره. ورحت هقول لحضرتك رقبه وخفيت من كام الدهنين وخفيت من ارتجاع مريض. كنت باخد ادويه ضغط لمده 7 سنين وقفتها. كان يعني عندي ارتجاع في الصمام الميترالي في القلب الايك وبعد 3 شهور طلع نورمال الحمد لله بفضل الله. خسيت كتير الحمد لله. دلوقتي بروح جيم. انا كنتش قادره امشي اصلا فالحمد لله والشكر لله كل حاجه في حياتي اتغيرت 180 درجه. بالنسبه للرقبه رؤى الحمد لله والشكر لله احنا بقينا نورمال يعني بتدخل التويلت مرتين ثلاثه زي اي حد الحمد لله. رؤى بسبب الالتهابات الكتيره اللي كانت رؤى تقريبا مفيش شهرين من غير مضاد حيوي بسبب ان الاكل اللي كنا بناكله غلط بقى عمل لها التهابات في الجزء بتاع الامعاء اللي موجود. احنا الحمد لله من 15 شهر ما خدتش مضاد حيوي الا مره واحده لما لخبطت وكلمنا الدكتور ساعتها كانت بتتكلم بخصوص فيها دي. لخبطت برضو يعني هي في الساحه ابتسمت اتظبط لخبطت كانت في المستشفى في نفس اليوم وما ليش دعوه. حد يقول لي بقى ايه اصل اتظبط دخلني الرعايه لا لا هي لخبطت وهناك اصلا شكوا ان البنت عندها تسمم من كتر ان الالتهابات عاليه جدا عندها في التحاليل بس الحمد لله ربنا يكرمه دكتور دي لما بعت له قال لي البنت هي ملخبطه وخديها وخدوها. ركزوا معايا رشا كانت بنتها في المستشفى والبنت محجوزه في الرعايه وبيجهزوها بيقولوا احنا مش عارفين والالتهاب عالي عند بنتي واحتمال واحتمال تسريب واحتمال واحتمال واحتمال وفي ارتشاء موجود في الصنار فبنتك ممكن يكون فيها تسريب هتتحجز. كلمتني ها كانت غلط قالت لي اه تاخد البنت وتطلعي بكره هتخف. حصل حصل هيحذفوها بقى ما هو انت خلاص تدخلت ها بالصدار في ارتشاح في ارتشاح في التهاب في التهاب طلع لي السبب ما اعرفش. ها نفتح بقى البطن ونشوف. ايوه هم رجعوها من العمليه نفتح البطن ونشوف بقى استكشاف استكشاف وانا ونصيب امي بقى ها لقيت حاجه شلتها شيل. طب هي البنت شالها القولون مش ما عندهاش حاجه تشيل اصلا يبقى الدخله دي دخلت موت. خدي بنتك واطلعي يا رشا ما تغلطش تاني بعد اذن حضرتك نقطه نقطه وخرجت ولحد النهارده الحمد لله زي الفل. الحمد لله الكلام ده كان شهر 4 السنه اللي فاتت سنه ما بتكلمنيش في 5 ايام سنه بس انا عندي وصف الدكتور اللي بيكلمك وكون انت كمان عندك مصداقيه ما تتوهنيش انا معاك يعني بلاش تقول لي ما كلتش وانت كلت ما خدتش وانت خدت ما خدتش وانت خدت حلوه قوي. الحمد لله والشكر لله. انا يعني دكتور دي قال لي خديها وروحي. روحت ثاني يوم البنت بتقول يعني انا اديها 1 2 3 ثاني يوم البنت بتقول طبيعيه خالص. حتى هي رايت لي اكتبي الدكتور دي على رساله شكرا يا دكتور لان هي ما كانتش مصدقه انها هتقوم من الوعي ده. الحمد لله والشكر لله. انا عارف انا عايز اشوفه اكتر ان الناس بتقول احنا بعد فتره احنا اتحسنا في الاول وبعد فتره هنتعب. بالعكس انا كل شهر بحس ان انا مع النظام بيحصل في حاجه اجدد واحسن وصحتي بتيجي احسن بس انا حقيقه ملتزمه 100% مع زي ما دكتور ده بيقول بيمنع الشيء من اول مره منع شيء انا منعت شيء يعني اللي هو بيقوله بنفذه بحذفيه. انا حصل حاجه بس هو ما طولش على رشا يبقى واحد جالي من كام يوم حضرتك انا مؤمن بيك جدا انا مقتنع بيك من يوم ما شفتك وطبعا الكلمه المعهوده شفتك مع محمود سعد لان محمود سعد كان نقطه تحول برضه في علاقتي بالناس بالمناسبه يعني الايفنت ده على قد ما كان تقيل على قلبي لكن هو كان مفيد وصل رسائل لناس ما كنتش هوصل لها يعني. فالمهم الراجل بيقول ايه انا باكل حاجات من الممنوعات وما بيحصلليش حاجه الحمد لله. قلت له طب كويس حاجه ما تزعلنيش. قال لي باكل العيش البلدي ما بيضايقنيش. قلت له برضه كويس انا مش زعلان خليك زي ما انت. قال لي طب تمام بس انا عندي شويه مشاكل بقى. قلت له قول. قال لي ضهري مش تعبني شويه. قلت له هاتي نقطه دكتور عظم صاحبي عارف هتروح له ان شاء الله ما يبقاش ديسك ومش محتاج لحاجه يعني شويه مستشفيات ومضاد التهاب. قال لي الله ما انت قلت هتعالج من غير دواء بس كده. قلت له في حاجه تاني. قال لي صداع. قلت له ماشي في دوخه الصبح كده بقى بس دي متحمله يعني. قلت له برضه قال لي وكسوره رجلي. قلت له امال انت ايه بقى اللي امال انت مستني العيش يعمل يعني فيك ايه؟ قال لا انا ملوش علاقه بالاكل سيبك بالاكل دلوقتي خلال الكلام. قلت له بس نقعد بقى. قلت راجع الكرسي كده وقاعد خلاص يا جماعه هو انا لما فتحت باب للنقاش وباب اسباب المنع وباب الكلام ده كله. انا الوحيد اللي فهمتكم النظام الغذائي ده عامل كده ليه؟ قرطاي ما قالش ليه اصلا، ولا أتكن قال، ولا تيتو قال.